اللهم يا الله يا رحيم يا لطيف، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك اللهم من الفقر والكفر والشرك والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك اللهم من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.